المباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما في طرف الإثبات معلوم أيضا أن الحدث لا يكفي بإثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى بإثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى، مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتن عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفترق: يأكل لا تأكل عبادي، ويشرب لا تشرب به، ويبكي ويحزن لا تبكائه ولا حزنه، كما يقال: يضحك لا تضحكهم، ويفرح لا تفرحهم، ويتكلم لا تكلامهم، ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا تأعضائهم، كما قيل: له وجه لا توجهه، ويدان لا تأيديه، حتى يذكر المعدة والأمعاء والدفء وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عليكم خبيرا. هؤلاء الذين يحسبونهم بهذا الحرف يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتقسيم التقييس كما يقول من الصفات وينهي التقسيم، فيصير نزاع مثبتة بصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفة النفس واحدة، فيبقى رد النباع على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية النزاع. يعني كما تقدم معنا من جعل يعني جعل الضابط عنده هذه الطريقة الثانية، جعل أن الضابط يمكنك في التجسيم أن أثبات الصفات تستلزم التجسيم، فحينئذ هذا لا يكون عنده أي تمييز بين من أخذ صفات الكمال وبين من أخذ صفات النقص، فيكون ردا على وصف صفات الكمال وعلى صفات النقص واحد، لأن هذا تستلزم التجسيم وهذا تستلزم التجسيم، ومعلوم أن أثبات الصفات الكمال حق وأن هذه باطل، حينئذ لا يكون عنده أي تمييز بين الحق وبين الباطل، وهذا يدل على فساد هذا الباطل. هنا الآن الشيخ يعني يكون فيما تقدم انتهينا ما يتعلق بالضابط بالنفع وفساد الضابط الذي اعتمده النفاة، حيث جعل الضابط في النفع هو مجرد نفي التشبيه. الآن الشيخ سيبدأ الكلام على يعني الضابط في الإثبات والحراف، كذلك من انحرف من المثبتة في جعل الضابط في الإثبات هو مجرد نفي التشبيه. ثم بين الشيخ يعني ما يترتب على هذا الضابط من الفساد، حيث أنه يستلزم عليه عدم التمييز بين صفات الكمال وصفات النقص، فإنه كما تثبت صفات الكمال من غير تشبيه كذلك يلزم ماذا؟ إثبات صفات النقص من غير تشبيه. وذكر الشيخ يعني أمثلة على ذلك: أكل الشرب والأكل وما يستلزمه صفات النقص، يعني صفات النقص مثل الأكل والشرب كذلك الأعضاء، كما أن الله تعالى منزه الأكل والشرب منزه عن كل الأعضاء الأكل والشرب، هكذا الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد أو منزه عن أعضاء التي تستلزم الولد. فهذا الآن يعني تصور الفقرة واضحة، يعني بيان أن هذا الضابط كما تجعل الضابط في الإثبات مجرد نفي التشبيه هو فاسد. لماذا؟ لأنه يستلزم وصف الله تعالى بجميع صفات النقص من غير تشبيه، ولا فرق لذلك بين صفات الكمال وصفات النقص. واضح هذا الفقرة في هذه الإشكال؟ تجاوز على أساس كذا في الموضوع. طيب بعدها قال عبد الله عنه: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات، فإنه يقال لمن نفى ذلك أي نفى صفات النقص، ذلك أي صفات النقص، نفى صفات النقص مع ماذا؟ يعني مع إثبات الصفات الخبرية. الصفات الخبرية طبعا ما هي الصفات الخبرية؟ إلا في نقص إثباتها من طريق الخبر يقابلها الصفات العقلية. قال الله عنه فإنه يقال لمن لدى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. مرحبا السؤال يعني عندنا الآن وأقرب ما يكون لهؤلاء هم اللي تكلمت أهل الحديث الذين هم الكلابية وكذلك متقدمون الأشاعرة أبو الحسن الأشعري وكلامه فهؤلاء كانوا يثبتون الكلابية والأشعر ما انتهى إليه الأشعر انتهى إليه الأشعري وكلامه كانوا يثبتون جميع الصفات ويكون فقط الصفات الاختيارية الصفات الفعلية بعد ذلك ما انتهى إليه المذهب الشاعر هذا حدث تطور بدأ المزوين بعد المزوين البزالي والرازي وانتهوا بالصفات السمع وإلا الأشعري كان يثبت على طريقة ابن كله فكانوا يثبتون جميع الصفات إلا الصفات الاختيارية التي هي الصفات الفعلية ولا ينفي الصفة مطلقة إنما ينفي تعلق الصفة بالمشيئة يثبت أصل الصفة ولكن ينفي تعلق الصفة بالمشيئة فهؤلاء الآن هذا الذي يظهر من هؤلاء هم الذين سروا على هذه الطريقة أنهم حقيقة الأمر أنهم لم يميزوا بين ما أثبتوه وبين ما نفوه ولهذا يطرح عليهم السؤال يطرح في هذه الفقرة أنتم ما الفرق بين ما أثبتوه وبين ما لم تثبتوه ما الفارق بينهما سيأتي الجواب هم يجعلون الفارق هو ماذا السمع لأنهم جعلوا صفات خبرية اعتمد الكلابية لم يكن عندهم اعتماد مثل الدعاء التلقي هو العقل المطلق أن يعتمدون هذا كان اسمهم متكلمين عن الحديث كانوا يعتمدون على الخبر وما وقع عندهم إشكالات لم يكن يتجلى بعد عندهم جعل العقل كمصدر للتنقل وقعت عندهم إشكالات من تعارض معارضات العقلية وهي مسألة الأفعال الاختيارية فيقال له الآن ما الفرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه طبعا يأتي عندنا الجواب والجواب الذي يجيب به الجواب جواب فاسق ليس بصريح واضح هنا الاعتراض الرد عليه أنه لا بد هناك في فهم بين الصفات التي تثبت والصفات التي لا تنفق ونريد منك أن توضح لنا ما هو الفارق بين ما يثبت وبين ما ينفق بين هذا بين ما نفيته وبين ما أثبت هذا الحكم الكلابي والأشياء المتقدمة الأشياء هذا الكلام لا يصح أن يكون معرفة ليس كل الصفات من أثبت الصفات وغيرها من الصفات يعني أثبت الصفات العقلية لا لا لا هؤلاء لم يثبتوا لا هؤلاء أثبتوا الآن ما أثبته من الصفات حق ما أثبته من الصفات حق ولكن ماذا عندهم خلل في الضابط بين ما يعني يثبت وما ينفي هنا الأعضاء ما عندنا ما أثبت الأعضاء هذا المشبه والمجسم يعني هؤلاء أما هؤلاء لا يعني جعل عنده لما جعل الضابط أو المجرد ذات التشبيه هذا لازم يلزم طبعا لا لا يمكن أن يعني كل ما هو لازم القول أن يكون القائل هو ملتزم بهذا فالآن هؤلاء هذه الطائفة التي جعلت عندهم الضابط مجرد نفي التشبيه وأثبت الصفات أكثر الصفات لله تعالى معنى ماذا؟ معنى من الصفات التي لم تثبت فعندهم الآن نسأل ما هو ضابطكم فيما أثبتموه والضابط فيما نفيتم يعني على أي أساس اعتمدتم في الإثبات وفي النفي لا بد هناك في ضابط حتى يميز بين ما يثبت وما ينفى هنا قال الله معك فإن قيل العمدة في الفصل هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجد السمع. واضح هنا؟ يعني هنا أولا هو جعل الفارق هو مجرد نفي التشبيه، فما أثبت يثبت مع نفي التشبيه، لم يلتزم بما ألزمناه، لم يلتزم بما ألزمناه. نحن الآن أنت جعلت الفارق هو مجرد نفي التشبيه، فما هو الأساس الذي اعتمدت عليه في الإثبات وفي النفي؟ لماذا؟ لأن يعني مجرد نفي التشبيه يعني كما تقدم معنا، يعني حتى صفات الناس كذلك، ماذا؟ حتى الصفات التي أنت فيتها تثبت لله تعالى معنى في التشبيه، فلماذا أنت خصصت هذا بالإثبات دون بقية الصفات، مع أن الضابط ممكن يضطرد في الجميع؟ ثم يقول ممكن أن يضطرد في الجميع، فيأتي الجواب فيقول أنا يعني خصصت هذه الصفات بالإثبات لأن السمع أثبتها، فما أثبته السمع أثبت وما نفاه السمع نفت. واضح؟ سيتبين معنى في ذلك، هل هذا ضابط صحيح أم ليس بصحيح؟ أنه مجرد الفارق بين الصفات التي تثبت لله والتي تنكر، أنه مجرد الفارق أو مجرد السمع، أم هناك فارق آخر؟ قال الله عنه قيل له أولا السمع خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس. واضح خبر السمع وهو أمر الصادق عما هو عليه الأمر في نفسه، يعني إخبار عن الحقيقة، حقيقة الواقع، فيكون خبر صادق عما هو عليه هو في نفسه إخبار عن الحقيقة، فما أخبر به الصادق فهو حق، خبر صادق سواء كان نفي أو كان إثبات، والخبر هو يعتبر كذلك ماذا؟ دليل عن على المخبر عنه، المخبر عنه نحن أثبتناه بدليل ماذا؟ بدليل خبر الصادق، والدليل لا ينعكس، المراد ماذا؟ ما يصح أن يكون المخبر عنه دليل على المخبر عنه. قال الله عنه فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. هذا المراد، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، هذا تقدم معنا في أول رسالة، وحينئذ الشخص يعني نفس القاعدة التي تقدمت، عدم العلم ليس علما بالعدم، فإذا لم يكن الشخص يعني الدليل على المدلول لا يلزم من ذلك نفي المدلول. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثالثا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة. واضح هنا؟ يعني كان عندنا قدم الشيخ هذا المقدم أن خبر الصادق هو عبارة عن ماذا؟ هو أخبار عن الأمر على ما هو عليه، كذلك عدم ورود الدليل لا يلزم منه نفي المدلول، فلا يلزم هنا من عدم ورود الدليل السمع على بعض الصفات نفي هذه الصفات، أليس كذلك؟ لا يلزم، فلذلك أنت لما جعلت الضابط في التمييز بين ما يثبت وبين ما لا يثبت هو مجرد السمع، فهذا سيفضي إلى ماذا؟ سيفضي إلى نفي الأمر الواقع الحقيقي الثابت الذي لم يرد فيه الدليل، هذا أمر. الأمر الثاني يعني إذا لم يكن هناك طبعا أمثلة الدليل على نفي، هناك عندنا أمور علمت يعني معلوم أنها يعني تنفى عن الله تعالى ولم يرد عندنا الدليل في النص عليها بعينها، يعني مثل صفات الأعضاء، الأعضاء هذه عرفناها بماذا؟ ما جاء النص؟ لا، جاء عندنا هناك ضابط كله، ضابط كله الذي هو نفي أصل صفة النفس يدل على كل ما ينزل على هذه الصفة صفة النفس، فيلزم على هؤلاء بجعل هذا هو الضابط يعني هذا هو الضابط، أن لا ينفي مثل هذه الصفات، معلوم أنها هي صفات النقص. بعدها قال الله عنه: فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. واضح الكلام؟ يعني كما أنه لا بد في الإثبات من دليل، فذلك لا بد في النفي من دليل. فأنت مثل هذه الأعضاء، نفي المعدة ونفي الكبد ونفي الطحال وكل ما يتعلق بالجهاز الهضمي، لا بد أنت لما تنفيها لا بد أن يكون فيها ماذا؟ لا بد أن يكون فيها دليل، لأنك أنت جعلت الضابط والنفي هو الدليل السمعي. قال الله عنه: من هذا رجع له إلى مناقشة الضابط الذي حجعه. قال الله عنه: وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والنسوخ والاجتماع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز، في الجواز والنسوخ والاجتماع. هنا الأمور المتماثلة حكمنا أنها متماثلة، حكمنا أنها متماثلة، يعني اشتركت في الخصائص، فحينئذ هل يصح أن نخصص بعضها بشيء دون الآخر؟ لا، متماثلة، فيكون تخصيص البعض دون البعض ماذا؟ هو نفي للتماثل، حيث أننا حكمنا أولا أنها متماثلة، فحينئذ يمتنع ماذا؟ يمتنع الاختصاص سواء في الجواز أو في الوجوب أو في الامتناع. هنا فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي. طبعا هنا لماذا الشيخ ورد هذا الكلام؟ يعني نحن الآن عندنا صفات وخصصنا بعض هذه الصفات بالإثبات وخصصنا بعض الآخر بالنفي، فالتخصيص هنا تخصيص بعض الصفات بالإثبات دون البعض لا بد أن يكون هناك هذا، هناك فرق بين ما يثبت وبين ما ينفع، فإذا لم يكن هناك أي فرق فحينئذ لا يصح التخصيص بعض الصفات بالإثبات دون البعض الآخر. فضح الأمر ولا لا؟ فضح ولا لا؟ يعني هنا الآن هم جعلوا ماذا؟ يعني الآن أثبتوا الصفات ونفوا الصفات، كمثال الكلابية ومتقدم الأشعار. نحن الآن نقول لماذا يعني هذه الصفات التي أثبتتموها قصصتوها بالإثبات؟ قالوا أن هذه الصفات التي أثبتها لله تعالى مع نفي ماذا؟ مع نفي التشبيه، والضابط عندنا ماذا؟ أنها تثبت لله على الوجه غير لائق بالمخلوق. السؤال: لماذا خصصتم هذه الصفات بالإثبات دون غيرها؟ يقول: لأن السمع عندنا الضابط هو السمع، ما جاء به السمع أثبتناه، ولا ما لم يأتي به السمع ماذا؟ لم نثبت، أي نفينا. هنا السؤال: ما الفرق بين هذه الصفات؟ هل هناك فرق بين الصفات التي تثبت والتي تنفى؟ قالوا: لا، مجرد هذه الصفات التي ورد ثبوتها أثبتناها، والصفات التي ماذا؟ التي لم يرد إثباتها في النص نفيناها. فيأتي الشيخ يقول هنا: يعني إذا كانت الصفات في الحقيقة في أصلها هي متماثلة، يعني ينبني على قولكم هذا أن الصفات كلها متماثلة، وإنما اعتمدنا في التخصيص على ورود الدليل السمعي، فإذا كانت يعني الصفات متماثلة فالأمور المتماثلة لا يصح تخصيص بعضها دون بعض إلا ماذا؟ ما يمكن التخصيص أنها متماثلة، إذا حكمنا بالتخصيص نفينا التماثل. وهنا تخصيصكم بالبعض دون البعض، تخصيص البعض بالإثبات دون البعض الآخر، دل على أن هناك فرق بين ما يثبت وبين ما ينفى، وليس هو مجرد الدليل السمع. نعم. فلا بد حينئذ من اختصاص ماذا؟ اختصاص المنفي عن المثبت، يعني اختص بخصائص تجعل ماذا؟ الواجب نفي، والمثبت اختص بخصائص تجعل ماذا؟ الواجب الإثبات. يتفق معه من الأصل، لكن الأشكال تنفك في العقيدة. أنت تابع راح للنقاش مع هذا نعم الجواب كما ذكرنا في السابق كما تقدم معنا يعني بما يجب ويجوز ويمتنع أنواع فيها الخصائص الواجب لله مثل الصفات الذاتية التي لا تنفك على الذات ملازمة للذات وهذا واجب الجواز الصفات الفعلية اختيارية التي قد تنفك على الذات والممتنع ماذا؟ صفات النقص كلها ممتنعة على الله تعالى هذا فيما يختص بالله تعالى يختص بالله تعالى فيما يجب ويجوز ويمتنع فيما يختص باسم المخلوق الجواب فيما يجب ماذا يجب المخلوق؟ الصفات الذاتية المخلوق مثل الفقر الذاتي مثل أنه ماذا؟ أنه محتق هذا ملازم للمخلوق الجواز صفات الكمال والنقص العلم والجهل الامتناع متعلقة بالله ما يجب لله تعالى وما يجب لله تعالى ممتنع على المخلوق فهنا متى يقع التماثل التماثل بين أمرين إذا وقع الاشتراك فيما يجب ويجوز يمتنع أي إذا وقع الاشتراك في الخصائص فحينئذ يكون قد تماثل حصل تطابق إذا تماثل حصل تطابق هل يمكن تخصيص بعض الصفات دون بعض أو تخصيص أحد المتماثلين في أمر دون الآخر لا ما يمكن هنا بقية الفقرة قال الله عنه قال فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت واضح فهنا إذا فرقنا فلا بد ماذا لا بد من اختصاص أحدهما عن الآخر سواء في الإثبات أو في النفي وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى مع أنه لا بد من أمر يثبت له يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع ثابيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ واضح نفس السؤال لأن هنا السمع هو إخبار عما هو عليه الأمر في نفسه عن واقع ولكن لا بد هناك ماذا من قام بين ما يثبت وبين ما ينفى ولا يمكن هنا يعني الشيخ استثمر هذه القاعدة عظيمة جدا يعني هنا يعني النصوص ما جاءت عبثا خصت هذه الصفات في الإثبات دون البعض الآخر لا بد أن يكون هناك ماذا أمر موجب لهذا التخصيص والشيخ هنا يبحث عن هذا السر هذا الأمر لماذا خص الله تعالى هذه الصفات في الإثبات دون غيرها ولماذا خص الصفات المنفية بالنفي وهذا يعطيك ماذا يعني فهم للنصوص ونستنتج من النصوص الشرعية بما يعني في الإثبات أو في النفي سنستنتج القاعدة الكلية في ضابط الإثبات والقاعدة الكلية الضابط للنفي واضح هذا ولا قال الله عنه يعني على أساس كذا تعجل هذا بس ما خالف يعني أقول راحة يعني هنا يعني عندنا في النصوص الشرعية يعني فرق بين من يأخذ النص وظاهر النص ومجرد ظاهر النص وبين من يؤمن بالنص ويغوص في فهم النص فقه النص ويفهم ماذا يعني مراد الله ولماذا ماذا جاء النص هنا يأتي ما يتعلق بفقه النص له يعني مثال يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصحابة لا يصلي أحدكم أصل الله في بني قريظة هنا يأتي ماذا من أخذ بظاهر النص مجرد ظاهر النص لم يصلي العصر حتى خرج وقتها ولكن اعتمد على الظاهر ولكن من أخذ نظرة إلى فهم النص وإلى المراد ليس هذا التأويل طبعا لها ظواهر ظواهر بعض سيأتي التأويل ويدخل من هذا المدخل لا هناك ظواهر تحتملها النص فهم المراد فهم أن المراد هو ماذا مجرد التعجيل ولا يعني تأخير الصلاة. وهذا مسألة مهمة جدا، مسألة مجرد أخذ ظاهر النص وبين الفقه نفس النص. واضح هذا؟ حتى يعني مثال قريب لما نحن فيه ما يتعلق بالصفات، بما يتعلق بأفعال الله تعالى، بخلق الله تعالى. كما ذكرنا نحن قبل السابق أن الله تعالى موصوف بالحكمة، وأن الله تعالى من أسمائه الحكيم، ولكماله سبحانه وتعالى أنه ما يفعل أي أمر إلا لحكمة. ومن ذلك ماذا في خلق الله سبحانه وتعالى؟ لماذا خص الإنسان في خلقه بهذه الصورة، وخص الحيوان الطائر بهذه الصورة، ولماذا خص هذا الشجر بهذه الصورة، ماذا خص بهذه الصورة؟ هل هناك في أفعال الله تعالى في مخلوقات، في التخصيص هذه المخلوقات، هل هناك غاية أم ليس هناك غاية؟ ما أنتم لا هناك نعم ماذا إذا فهمت من الأصل هناك غاية حكيمة. وإذا دخلت وقد تبحث في أسرار الله، في أسرار الآيات الكونية، ستجد أنك ماذا في كل أمر من الأمور ما خلقه الله تعالى وما فعل بهذه الصورة إلا لأمر ماذا، إلا لأمر عظيم جدا. عند المشاعر والماتورية وحتى المعتزلة نفس صفة الحكمة، هكذا الله تعالى خلق الإنسان دون غاية دون أي أسباب، هكذا خلق الله تعالى الماء بهذه الصورة. يعني أنت في مخلوقات الله لما تنظر الماء وهو ساحر، لماذا خصه بهذه الخصائص دون غيره من السؤال؟ لو اختلت هذه الخصائص في الماء فيما يتعلق بلونه، فيما يتعلق بدرجة التجمد، فيما يتعلق به، اختلت الحياة ووقع فساد عظيم جدا. والماء هو سر الحياة، خصه بخصائص معينة في درجة التجمد، لو اختلفت هذه الدرجة حدثت ما ذكرناه، لو في ما يتعلق بكثافة الثلج، ما الثلج على الصلب كل أشياء صلبة ما تجد أنها ماذا، لو اختلت هذه الكثافة جمدت البحار، حدث فساد عظيم جدا. لماذا؟ هذا هناك أسرار عظيمة جدا. فلذلك كذلك نفس الشيء ما هو في أفعال الله تعالى ما يأتي هذا الفعل العبث، كذلك هنا بما يتعلق بالصفات هذا الذي يبحث عنه الشيء. لماذا خص الله تعالى هذه الصفات بالإثبات، ولماذا ماذا خصت هذه الصفات بالنفي؟ فهنا من خلال تتبع النصوص الشرعية واستقراء النصوص الشرعية لابد أن تجد رأي، تجد ماذا لما نتبع كل الصفات التي أثبتت نجد أنها صفات ماذا؟ صفات كمال تدل على الكمال. وعندما نتتبع الصفات المنفية سنجد أنها صفات نقص. فلذلك تستغل هنا الضابط الكلي، الضابط فيما يثبت لله تعالى هو ماذا؟ هي صفات الكمال، والضابط فيما ينفى عن الله تعالى هي صفات النقص. ولهذا صفات النقص تنفى عن الله تعالى مطلقا، ولا يحتاج يعني الدليل التفصيلي يرد في كل صفة نقص ماذا؟ دليل مفصل. مطلقا كل صفة نقص هي تنفى عن الله تعالى، ولهذا جاءت النصوص في النفي جاءت مجملة ومطلقة. واضح يا اخوان؟ سيكون الصورة واضحة. الشيخ الآن كله يريد أن يصل إلى هذه النقطة. بارك الله عنك. فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. وهذا من أين أتينا بها؟ كما دل عليه السمع، دل عليه ذلك العقل، ودل عليه الفضل. بالنسبة لنصوص السمع، عندما تتبعنا هنا النصوص الشرعية نجد أن كل الصفات المثبتة لله تعالى هي صفات كمال، فدل ذلك على أن الذي يثبت لله تعالى هو الكمال. هنا فإن تنقص أحد الاثنين يستلزم نفي الآخر، فهذا كذلك يدل على ماذا؟ إثبات صفة الكمال يدل على نفي الضد الذي هو صفة النقص، ولا يحتاج حتى لم يرد دليل عندنا إثبات صفة الكمال هو دليل على إثبات العلم، دليل على نفي الجهل، إثبات الحياة دليل على نفي الموت. هنا فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب قدمي، علم امتناع العدم الحدوث عليه لأنه الضد ضار، وعلم أنه غريب عما سواه المفتقر إلى ما سواه في أطار المفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه، ليس هو موجودا بنفسه. لنفسه عندك نفسه ما يحتاج إليه نفسه. قال الله عنه المفتقر إلى ما سواه ببعض ما يحتاج إليه نفسه، ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وسبحانه وتعالى غريب عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزم عنه، فهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزم عنه، فهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزم عنه. واضح لنا شوف هذه الفقرة يا سيدنا ماذا؟ يعني أن تنظمة الصفات التي تثبت الله تعالى نجد فيها صفات الكمال، وهذه الصفات الكمال يعني كما دلت يعني على إثبات صفة الكمال كذلك دلت على نفي نفي الضد. وضرب الشيخ أمثلة لهذا، كما يعني مثلا سنة الواجب بالوجود دل على نفي الضد اللي هو الحدود، مسألة الغنى إثبات الغنى لله تعالى أنه موصوف بالغنى دل على نفي الفقر، والفقير هو ماذا؟ هو محتاج إلى غيره في وجوده، ولذلك المخلوق هو محتاج إلى الله تعالى في وجوده، فهو ليس موجود بنفسه إنما هو موجود بغيره. واضح؟ والفقر كلها في النفس المفقر، ما هو في الأديان الإشكال هنا. وبالجملة السمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك السمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والقبأ، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. واضح نفس التغيير نفس يعني نفس الفكرات، فهنا إثبات صفات الكمال دل على نفي ماذا؟ على نفي الضد، فالدليل الشرعي في دلالته يعني كما أنه جاء بوجود إثبات صفة الكمال نفس الدليل الذي دل على إثبات صفة الكمال هو كذلك دليل على نفي صفة الضد التي هي صفة النفس. كل الأديان كما عرف أنه ماذا؟ أن الإله مصوف بالكمال الكمال المطلق. العبارة الأولى تحتاج إلى تأمل اللي يحتاج إليه مصحف وخارج نفسه. قد تكون الثاني نصف ثاني لنفسه ما يحتاج إليه لنفسه. أخذ المعنى واضح من هذا ما كل ما كل ما ضاد صفة الكمال فدليل الذي دليل الشرع جاء في ضاد صفة الكمال هو دليل على ما أفضل فهنا فاثبات صفة العلم لله تعالى هو نفس الدليل دل على اثبات صفة العلم دليل على نفي الجهل لا يحتاج هناك عندنا دليل آخر على نفي على نفي الجهل هذا الكلية ليس كمثله شيء لم يكن أتعلى المسلمين أحد فنحن كل عندما نظر في النصوص الدالة على النفي من حيث هذا الأدلة اللي هي المجملة وكذلك الأدلة التفصيلية لم يرد ولا يولد لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك ماذا الأدلة كل الأدلة الواردة في إثبات صفات الكمال هي كذلك بنفسها يعتبر أدلة على نفي الضد وعلى هذا أدلة على الشيخ فلا يحتاج هنا عندنا بإقامة يعني أن يرد عندنا في نفي الضد يحتاج إلى دليل مستقل هنا قال الله فطرق العلم بنفي ما ينسب الضد عنه متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم هذا الشيخ أراد هذا المراد يعني مسألة ما يدل على النفي ما يدل على النفي أمر متسع يعني مثال الذي ضرب هذا إثبات صفة الكمال يدل على النفي النفي التمثيل ونفي الكفر ويدل كذلك على يدل على النفي فكذلك العقل نفسه ماذا يدل على النفي بحيث ان صفة نقص لا يمكن الخالق ان يتصف بها كذلك الفطرة هذا كذلك بالفطرة هي دليل يدل على نفي صفات النقص عن الله تعالى فدل دليل الشرع والدليل الشرعي متنوع في دلالته هذا الشرع تنوع الأدلة في الدلالة كذلك الدليل العقل كذلك الدليل الفطرة فأنتم حصرتم هنا ماذا حصرتم دليل النفي مجرد ماذا مجرد نفي التشبيه واعتمدتم على ذلك فقط بالأساس قال الله كما فعله أهل القصور والتقسيم طبعا أهل القصور يعني مراد ماذا يعني القصور في العلم لأن ما حصل منه هذا هو دليل على جهله بالأدلة الشرعية وجهله بالله تعالى التقصير وكذلك دليل على تقصيره في تحصيل العلم والقصور والتقصير يندفع بماذا؟ يندفع بالتفقه وطلب العلم وبالجد والاجتهاد قال الله عنه الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى ان كل من اثبت شيئا احتج عليه من نفاه بانه يستلزم التشبيه طبعا تناقضوا في ذلك من حيث ماذا؟ من حيث انهم جعلوا الضابط عندهم هو مجرد نفي التشبيه جعلت الضابط مجرد نفي التشبيه وأثبت يعني هؤلاء أثبت صفة الكمال لله تعالى وقال جعل الضابط مجرد نفي التشبيه يحتج عليه ماذا يحتج عليه يعني من وصف الله تعالى بالنقص أنه يثبتها مع نفي التشبيه هكذا ذلك يحتج عليه يعني من خالفه مثل الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة وبين المعتزلة وبين الجهمية فمثلا عندنا المعتزلة أثبت الأسماء من غير تشبيه وأثبت الذات من غير تشبيه فيحتج عليه الأشاعرة لابد أن تثبت ماذا الصفات من غير تشبيه فما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته واضح فلذلك من جعل الضابط هنا يعني الفارق بين ما يثبت وبين ما ينفى هو مجرد نفي التشبيه لابد ان يقع في التناقض لابد أن يقع في التناقض، ويلزم من خالفه في الإثبات والنفي يلزمه ماذا؟ بإثبات ما نفاه، بإثبات ما نفاه، لأنه ماذا؟ لأن اللازم له واحد، اللازم له واحد، فالذي نفيته يمكن إثباته من غير التشبيه، كما أنك أثبت ما أثبته من غير التشبيه. وكما ذكرنا قاعدة الكلية ماذا؟ كل قول متناقض وقول ماذا؟ قول فاسد. كل وكل قول فاسد هو قول متناقض، لابد أن يقع فيه التناقض، فالتناقض دليل على الفساد. هنا قال الله عنه: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النهي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيههم بالموجود أو المعدوم. ما تقدم معنا في أول الرسالة، القرامطة هم غلاة النفاث يعني الباطنية، وهم ساروا على طريقة الفلاسفة، فوصف الله تعالى بسلب النقيضين. لماذا وصفوه بسلب النقيضين؟ فرارا من التشبيه بالموجودات ومن التشبيه بالمعدومات، لأنه في أول الأمر كان النفاث ماذا؟ ينفي الموجودات، ينفي التشبيه بالموجودات، لذلك نفى صفات الإثبات. فلما ألزم بوقوع بالمعدومات أراد أن يتخلص من هذا اللازم، فوصف الله تعالى بسلب النقيضين، فرارا من التشبيه بالموجودات والمعدومات. وهذا ماذا؟ يعني غاية النفي، الغلو في النفي، فلزم ذلك الوقوع ماذا؟ فيما هو شرط منه، وهو التشبيه بالممتنعات. وهذا يدل على فساد قولهم وعلى تناقض. فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فضل منه من التشبيه بالأشياء الكاملين. طبعا هنا أعظم لماذا؟ يعني أيهما أعظم فسادا، التشبيه بالموجودات أم التشبيه بالمعدومات؟ التشبيه بالمعدومات، لأن الموجود حتى مع قوله ناقص فهو أكمل من المعدوم. وأيهما أعظم فسادا، التشبيه بالمعدومات أم التشبيه بالممتنعات؟ لماذا؟ المعدوم قابل للوجود، وأما الممتنع فهو غير قابل، فالقابل للوجود هو أكمل من الغير القابل. هنا قال الله عنه: فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. لا تحتاج إلى هذا، أي مراد مجرد نفي التشبيه، لا يمجرد هذا الطرق، فعندنا الطرق ماذا؟ كثيرة جدا، كما تقدم معنا إثبات صفة الكمال، ما أنه إثبات صفة الكمال هو طريق من طرق التنزيه، يدل على نفي الظن. كذلك نفي التمثيل المطلق ليس كمثله شيء، هو طريق من طرق ماذا؟ طرق التنزيه. كذلك التخصيص ماذا؟ بعض الصفات معينة لا تأخذ سنة ولا نوم بالتنزيه، كذلك هو طريق من طرق التنزيه. قال الله عنه: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، في المجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يفهم الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مضرب، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. كما تقدم معنا هنا أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، فمثلة النفوس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الإثبات يأتي ماذا؟ يأتي مفصل، والنفي يأتي مجمل. ثم النقطة الثانية، قد يقع العكس ولكنه ماذا؟ ليس هو القاعدة المناسبة تقتضي هذا. الأمر الثاني، ما هو نوع النفي الذي يوصف الله تعالى به؟ تقدم معنى النفي ينقسم الى قسمين، النفي المحض ونفي متضمن لاثبات كمال او ضد، وان النفي الذي يوصف الله تعالى به هو ماذا؟ النفي المتضمن اثبات كمال الضد، اي ان الله لا يوصف بالنفي المحض. ماذا؟ لان النفي المحض هو عدم، عدم محض، ليس فيه مدح ولا ثناء، بل حقيقته ماذا؟ حقيقته الذات. طبعا الشيخ ليس هذا الموضوع الان، يعني موضوع الكلام على انك لا نتقدم، انما المراد ماذا؟ ان نصوص النفي، نصوص النفي كما انها دلت، يعني الان العكس دلت على نفي المنفي فهي تدل على اثبات الكمال، فاين يعني النص في النفي؟ فنفي السنه هو النوع دل على اثبات كمال حياه الله وقيوميته، فهنا طرق كما ان طرق النفي متنوعه كذلك طرق الاثبات ماذا؟ طرق الاثبات متنوعه، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك نصوص التنزيه، نصوص التنزيه، لان النفي الذي يوصف الله تعالى به هو ماذا؟ ليس نفي محض، انما هو نفي متضمن لاثبات كمال، كمال ضده. واضح هذا؟ والمعدوم ليش هو المعدوم؟ وليس هذا في من الى اخره، في اشكال في الفقره، اذا كان اشكال بأم. قال الله عنه: والمقصود ضد الكمال، وذلك مثل انه قد علم انه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنه ضد كمال الحياه، فان النوم اخو الموت، وكذلك البلوغ نقص في القدره والقوه، والاكل والشرب ونحو ذلك من الامور فيه افتقار الى موجود الغير، كما ان الاستعانه بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار اليه والاحتياج اليه. واضح كل هذا يا شيخ يسوق عن الجمله من هذه، ان يعني امور علم نفيها عن الله تعالى ماذا؟ يعني هنا كمال الحياه، كمال النوم، هنا العكس، نفي النوم دل على كمال ماذا؟ دل على كمال حياته. كذلك نفي اللغوب وما مستنى من لغوب دل على كمال ماذا؟ على كمال قدرته سبحانه وعلى كمال قوته. كذلك الاكل والشرب، الاكل والشرب هنا جاء ماذا؟ الادله التي دل بها القران على نفي الالوهيه عن عيسى وعن امه ماذا؟ كان ياكلان الطعام، ودل ذلك على ان الله تعالى لا ياكل ولا يشرب. والاكل والشرب دل على كمال ماذا؟ نفي الاكل والشرب كمال صمديته سبحانه وتعالى، ونفي الاكل والشرب دل على كل ما يستلزمه الاكل والشرب من الاعضاء ومن الامعاء والكبد والكحى وغيره، كلها دل على نفينا، دل على كمال صمديه سبحانه وتعالى. كذلك الاكل والشرب يدل على ماذا؟ على الافتقار والحاجه، فدل على كمال الغناء سبحانه، نفي الاكل والشرب دل على كمال الغناء سبحانه وتعالى. واضح يا شيخ؟ وكذلك الافتقار يدل على ماذا؟ كان الاكل والشرب يحتاج يفتقر، يحتاج يستعين بغيره، أليس كذلك؟ فهنا دل على، دل على عدم حاجة الله تعالى على غناه، فينفي حاجة الله تعالى لغيره، دل ذلك على كماله، على كماله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله عنه: وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجود، والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب. هنا واضح؟ مصمت الصمد أيهما أكمل؟ الأجوف أم المصمت الصمد؟ لا، الأجوف هذا فراغ، فراغ أجوف. قال أيهما أكمل؟ أيهما يعني الفارغ يعني أولا تجد أنه ضعيف، ها؟ تبع التأثير الشيء الفارغ، ها؟ الفراغ، الفراغ هذا هو دليل على الضعف. بينما تجد نفس الزجاجة مصمت، ها؟ فيكون فيه قوة زيادة على على على الأجوبة. فالفراغ هنا دل يعني على ضعف، دل على الحاجة، دل على الاستقامة. ولهذا هنا الأكل والشرب ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جو، ها؟ يحتاج إلى فراغ، فيتحرك فيه يعني فيها الطعام والشراب. فلما كان ذلك هو دليل طلع على نقص والله تعالى منزه عن، فدل ذلك على أن الله تعالى ماذا منزه الآن عن الجو من الجو. فلجاء النص هو معنى الصمد، معنى الصمد، معنى الصمد أنه ليس بي ليس يعني له جو. هنا ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا صمدا الله صمدا لا تأكل ولا تشرب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. فراغ إلى هذه فجاء بعجل فقرب قال ألا تأكل ما لأن الملائكة ماذا لا تأكل ولا تشرب. ولهذا كانت الملائكة استدل الشيخ هنا أنها لا تأكل ولا تشرب دل على أنها صم، هي ليست متصفة بالجو، وهي أكمل من الملائكة في الحقيقة، هي أكمل من الإنسان البشر. وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. طبعا هنا كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه، لا يعتبر من إضافة لا نقص فيه. لماذا؟ طبعا هنا الشيخ اعتمد على الشيخ هو الذي بين الضرر، لأن هناك من الصفات قد تكون كمال في حق المخلوق ولكن هي في حق الخالق ماذا؟ نقص من الصفات فلذلك القاعدة تكون عندنا كل كمال لا نقص لا نقص الخالق أولى به. طيب لماذا أولى به؟ إلا من الخالق محفظ، لأن الكمال الحاصل للمخلوق إنما استفاده من جهة من ويمتنع أن يكون معطي الكمال فاقدا له. كذلك ماذا يلزم هنا إذا كان المخلوق متصف بالكمال دون الخالق يلزم على هذا أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا الممتنع. واضح هذا؟ قال الله عنه وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيله عن ذلك. نفس الشيء نفس الطريقة، يعني يلزم إذا لأن التنزه عن النقص هو كمال، فيقال فيها مثل ما قال من أقل في السنة الكمال. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع قوله الله الصمد. نعم نفى ذلك من المراد به ماذا؟ مسألة الجو، مسألة الجو يعني مع دلالة هنا النص على دلالة نفي الأكل والشرب يدل على نفي الجو، كذلك جاء عندنا نص الشرع على إثبات ماذا؟ على إثبات أن الله أن ليس لله تعالى جو فن. والصمد الذي لا جو له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. مع نسب الرحمن لأن في أصل سبب النزول أن المشركين توهموا أن حال الله تعالى كحال المخلوق، أن يلزم أن يكون له أسباب ويكون له نسب. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينسب لهم ربه، فنزلت هذه سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد، ومن هذا الباب سميت به نسب الرحمة وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فهنا ماذا؟ هذا دليل كذلك على نفي الأكل والشرب عن الله تعالى، لأن هنا مما استدل منطوق النص ما دل على نفي الإلهية عن عيسى وعن أمه أنه كان يأكل الطعام، والإله لا يأكل ولا يشرب، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، دل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب كالغني المنزل. طبعا الأكل والكبد والطحال لنا من أعضاء الجهاز الهضمي، أعضاء الجهاز الهضمي، فلذلك هنا الأكل والشرب يستلزم ماذا؟ كل ما يتعلق بها. طبعا الكبد ما دور الكبد الطعام بعد ما يمر من الأمعاء تتحول إلى دم يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الكبد، والكبد يقوم بتحويله إلى دم. وهنا من عجائب خلق الله تعالى أن الكبد له 500 وظيفة، 500 وظيفة يقوم ب 500 وظيفة. ولا الطحال كذلك، الطحال هو الجنين، عارف الجنين هو الذي يكون كريات الدم الحمراء والبيضاء. كذلك بعد الولادة الشخص لا يصبح الطحال، يعني هو مخبرة كريات الدم الحمراء الميتة ثم يعيد بناءها مرة أخرى. ثم كذلك هو مخزن للدم، وفي كمية مخزون الدم، الشخص يتعرض لحاله يتعرض لحاله يحتاج إلى دم، هنا بنك الدم يتدخل الطحال. عجائب خلق الله تعالى، انظر لماذا يعني هذا التخصيص، ماذا خلق الله تعالى الحب، لماذا خلق لماذا خصص الكبد والأطحال، كل ده وظائف عجيبة، ده وظائف عجيبة، وهذا يدل على أيضا يعني خلق الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء على قولهم ماذا؟ يكون هذا القول عبثا، يكون عبثا. فلذلك كلما يعني تفكر الإنسان تفكر في آيات الله الكونية مطلب شرعي، هذا طالب العلم، طالب العلم الشرعي يعني لابد يعني تكون مهمة جدا، لابد تكون عنده ثقافة واسعة، معرفة واسعة، مع التركيز على ماذا؟ على التركيز على العلم، العلم الشرعي. هذه الثقافة الواسعة كلها أنت محتاج على كعالم شرعي، تحتاج أن تحكم على الأشياء، وكل هذا كذلك تقوي ماذا؟ تقوي يعني فهم الدين بحيث ما يتعلق بتدبر الآيات، تدبر الآيات الكونية. واضح؟ فإذا هنا نفي الأكل والشرب دل على ماذا؟ على كل ما يستلزم الأكل والشرب، ومنها ماذا؟ الكبد والطحال. هنا الغني منزع عن ذلك، منزع عن آلات ذلك، الغني منزع عن ذلك أي الأكل والشرب، منزع عن آلات ذلك أي الأكل والشرب. الكلام. ولهذا كذلك اللسان ماذا هو في الحقيقة؟ لا، وظيفة الأساس ماذا؟ هذه للكلام. ولهذا عندنا ما نستطيع أن ننفي اللسان. لماذا؟ ماذا؟ إلا هنا ليس صفة نقص، ليس صفة نقص، ليس صفة نقص، بل هو في الحقيقة ماذا؟ صفة كمان. فلذلك أيهما أكمل من الشخص؟ الناس من الشخص لو فقد أن يصبح أخص، وهو القدرة على الكلام. هذا هو الشخص. طبعا هناك في أعضاء يعني يقول لك يعني قد يكون أعضاء مشتركة مثل الإنسان، أشبه اللي الإنسان. هنا لابد التمييز، هنا الأصل في العضو، هل هو متعلق بالكمال أم متعلق بصفة الأخص؟ سياسية قاعدة كلية. فلذلك هنا الفاعل كما ذكر يعني صفة النقص من النقص، كذلك كل ما استلزم هذه الصفة النقص. قال الله عنه بخلاف اليد فإنها بالعمل والفعل. طبعا هنا اليد ماذا؟ هنا أصبع اليد، مثلا شخص والله اليد تستخدم في الأكل والشرب، ليس هذا ليس فيها من جهاز الأرض يعني مثل فالأكل تستخدم في الأكل والشرب، فالإنسان هل يأكل عزك الله مثل الحيوان فهم هكذا، إنما يحتاج ماذا؟ إلى استخدام كل حال يستخدم من اليد، لكن الأصل اليد ما ماذا؟ صفة كمان تستخدم في صفة في القدرة وفي الفعل. إذا وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلاف ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو يعني عن الصاحبة والولد، ما يستخدم الصاحب والولد مثلا مثل الأعضاء التناسلية، الله تعالى منزه عن الولد كذلك منزه عن ما يستلزم ذلك من الآلاف. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للطاعة والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون. طبعا هنا دليل العقل تقدم معنا دليل العقل على ذاته التمثيل، دليل العقل على ذاته لو أن الله تعالى هو مماثل للمخلوق يلزم على ذلك الاشتراك في الخصائص فيما يجب ويجوز ويمتنع، ويلزم على ذلك ماذا؟ الجمع بين النقيضين، يلزم على ذلك أن يكون الخالق أنه قديم ومحدث، وهكذا كذلك يلزم عليه المخلوق أن يكون قديم ومحدث، وهذا ممتنع، فدل ذلك على أن التمثيل ممتنع، يمتنع مماثلة الخالق للمخلوق ومماثلة المخلوق للخالق، فالتمثيل يعني على نوعين، التشبيه على نوعين، تشبيه الخالق والمخلوق والمخلوق بالخالق. واضح الدليل العقلي تذكره مرة معنا تقدم الدليل العقلي على نفي التمثيل. طبعا الدليل الشرعي ما هو؟ قال الله فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. أبعد من سائر الحقائق، أبعد من سائر الحقائق يعني مماثلتها عن بعضها البعض. إذا كان هنا يمتنع الإنسان مماثل الحيوان بينهما يعني فرق، أو مماثلة الإنسان بالحجر، فبعد مماثلة الخالق عن المخلوق ماذا؟ هي ماذا؟ هي أبعد. لماذا؟ لأن حتى وإن كان هناك يعني فرق كبير في التشابه أو المماثلة بين المخلوقين، فإنه لابد أن يشتركان في أصل الوجود، فهذا المخلوق هذا مخلوق يشترك في أصل الوجود، هذا محدث وهذا محدث، بينما هنا بالنسبة للخالق فالاختلاف خلاف كلي، فليس بينهما أي اشتراك في الحقائق، إنما يقع التشابه في ماذا؟ فقط المعنى العام الكل، أما في الحقائق فليس بينهما أي تماثل حقائق الأمور. فإذا كان هذا يبعد بين مخلوق ومخلوق فهو من باب أولى بين الخالق والمخلوق. هنا قال الله عنه: وأن مماثلته لشيء منها أبحر من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات بحقيقة مخلوق آخر. بعض هذا؟ فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى. هذا مقتضى الحصول التماثل وهو الاشتراك. هذا في اشتراك في الخصائص، يعني جاز ووجب وامتنع. قال الله عنه: ووجب لها ما وجب لها وامتنع عليها ما امتنع عليه، ويلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المدة المخلوق من العدم والحاجة. هذا الشيخ يعني عادل دليل العقل، يعني التفكير بما تقدم يعني العقل دل على نفي التمثيل، كما أن الشرع دل على نفي التمثيل. قال الله عنه: فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاته من الوجود والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. واضح كما تقدم على نفس الدليل العقلي على نفي وهذا مما يعلم به طلاب قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك. تعالى الله عن قوله غلو كبير. هذا يعني ما يرد به على المشبهة، يرد على الدليل العقلي الذي يرد به على المشبهة والمجسم، كما أن يرد عليه كذلك الدليل الشرعي. يعني ما أراد هنا يعني كما أن يعني السمع قد دل على نفي التمثيل، كذلك العقل قد دل على نفي التمثيل. والأدلة هنا الدالة على نفي التمثيل هي يعني ما يرد به على الذين قالوا بالتمثيل وهم المجسم والمشبه. نعم. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت، قال: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما منزه عنه، واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مقصود في غير هذا الموضع. معرفنا ليس الآن هو محل البحث من القاعدة، يعني استيفاء ماذا ذكر يعني ما يثبت إلا تعالى من الصفاء وما ينفى عنه، وليس المراد هنا كذلك بيان طرق الإثبات وطرق النفي، إنما المراد وأصل البحث في قضية محددة، وهي مراد ما هي معرفة الضابط الكلي في الإثبات وفي النفي. هذا هو الأصل الموضوع، وهي أصل القاعدة السادسة. الشيخ سيلخص هذا فيما يأتي، وهو الجواب على سؤالك. الله قال: واحتمل المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. طبعا جوامع ذلك هي القواعد الكلية، جوامع ذلك أي جوامع الإثبات والنفي، وطرق طرق الإثبات والنفي. ولذلك ماذا كان في السابق؟ الرسالة هي ماذا؟ رسالة تقعيدية تلتقي القواعد الكلية. قال الله عنه: وإنما المقصود هنا التنبيه على جوانب ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، ونثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى. هنا من الصفات علمنا الآن كما ذكرت لما تدبرنا المفهوم الشرعي لما نجد كل ما يثبت، وجدنا ان ما يثبت الله تعالى الصفات كما. فاذا رابط هنا الاثبات ما هو؟ ليس اثبات مجرد تاتي التشبيه، وليس هو مجرد دليل السمع، لابد الفرق بين الدليل السمع. لماذا خص هذه الاثبات دون غيرها؟ كذلك ضابط النفي ما ينفع عن الله تعالى، ونظل في النصوص جدا أن ما ينفع عن الله تعالى هو صفات النقص. فإذا ما الذي يثبت لله تعالى؟ صفات الكمال. وما الذي ينفع عن صفات النقص؟ صفات النقص هنا هل تحتاج إلى دليل على كل صفة؟ الأدلة جاءت عامة، إذا كانت فيها صفة نقص فقطعا هي ماذا؟ تنفى عن الله، عن الله تعالى. واضح هذا؟ طيب بعد هذا صفات الكمال، صفات الكمال هنا الذي نثبت لله تعالى كما عرفنا أسماء الصفات مثلا توقيفية، فلا يصحنا أن نثبت شيء لله تعالى إلا بدليل مبني على الوحي. فالصفات التي ورد بها بإثباتها الدليل الشرعي فإننا نثبتها، والصفات التي دل الدليل على نفيها فإننا ننفيها. طيب الصفات، الصفات هي صفات كما ولم يرد الدليل الشرعي على دليل على إثباتها ولا على نفيها، ماذا نفعل؟ نتوقع حيث أنها ماذا؟ ما عندنا دليل على الإثبات ولا عندنا دليل على النفي. وهي ما هي هذه الصفات التي نتوقف فيها؟ ليست هي صفات نقص، نقص معلوم هذا، بل هي صفات ماذا؟ صفات كمال. فحتى نثبتها لابد ماذا؟ لابد من الدليل الشرعي. طيب هنا واضح هنا ان هذا نتعبك انواع، يعني انواع الصفات من حيث الاثبات والنفي، حيث الاثبات والنفي. فصفات التي دلت الادله الشرعيه على اثباتها فانها نثبتها، وهي كلها صفات ماذا؟ كمال. والصفات التي دلت الادله على نفيها فاننا ننفيها، والصفات التي لم تدل الادله الشرعية على إثباتها ولا نفيها فإننا ماذا؟ نتوقف فيها. عندنا ثلاث حالات: إثبات ونفي ووقوف. ومن ذلك الصفات التي وقف فيها كما ذكرنا اللسان، ماذا؟ الأذن. فالأذن ماذا؟ صفة كمال، وهي آلة صفة كمال السمع. واللسان هو آلة لماذا؟ صفة كمال وهي الكلام. فلذلك ما يصح يعني أن ننفي إلا بدليل الشرع. واضح هذا إخوان؟ إذا فصل القاعدة اتضحت الأولى. فإذا هنا يعني هناك بعض كل الصفات التي تثبت لله تعالى هي صفات ماذا؟ هي صفات كمال. ما جاء يعني حدث تخصيصها بالإثبات دون غيره. الصفات التي تكون فيها هي صفات، هي صفات نقص. وهذا كما ذكرت يدل على ماذا؟ فقه النص، فقه النص الشرع. طبعا هذه قاعدة ليس محل محل ما يتعلق ب يعني فهم النصوص الشرعية. يعني هناك ناس يعني كثير من ظل يعني في هذا الباب، حتى بعض أهل السنة أنه ماذا يقع عنده خطأ كبير جدا في فهمه، في فهمه من دلالة النص الشرعي. طبعا هذا له ضوابط وله وله قواعد. قال اخوان فلعل نقف على كل مكان ضخم. قاعد السابع تحتاج الى نفس يعني. طيب اذا كان هناك اي سؤال. أيضا لكن لما في ما هنا هنا لابد من النص، لابد من نعم قياس أو قياس عام. فهنا إذا نظرنا مثلا صفة كمال بالنسبة للمخلوق وليس هي صفة نقص، فنحتاج حتى لا يكتفي مجرد دلالة العقل، بعد العقل لا يصيب ويخطئ يصيب ويخطئ، فنحتاج حتى الإثبات نحتاج إلى ماذا؟ حسب الدليل والدليل الشرعي. فإذا هي كانت كمال وليس عندنا دليل شرعي إنه هذا نتوقع لابد يكون عندنا دليل على على الإثبات. لا ما يصح كمصدر مصدر في الإثبات، ولكن هو يدل على دلالة العقل على على إثبات الكمال لله تعالى وصفات الكمال. ولذلك هنا مسألة وصفات معنى القاعدة السابقة مسألة دلالة العقل، لأن مسألة هنا دلالة العقل نستخدم نحن الأدلة كما مثلا عندنا في العلوم تقدم معنا. تقدم على تكون لا لأن دراسة العقل صورة العلوم، فالعقل هنا يأتي تبع للنص، فلا صح أن يجعل العقل كمصدر للتلقي. لماذا؟ لأن العقل غير مقطوع بصحته، يصيب ويخطئ. وأما الشرع أما الوحي فهو مقطوع به معصوم، فلذلك كان الاعتماد عليه في التلقي وليس على العقل، وإنما يأتي العقل ماذا؟ تبع للنص الشرعي. في أي سؤال آخر؟ دائما المصمت أفضل وأكمل من الجوع، وأن الأكل مشهور سبب طفل. طيب جدا شيخ ما فيها نقاط كذلك على المنطقة، هذه خاصة لها الجنة. ليش أن الجنة كما لا المطلقة، لكن هذا متاع قسم الله تعالى، ولكن ماذا؟ هنا خصائص ما تعرف تفصيلات، ولكن هذا السنة ماذا؟ أهل الجنة ليس حالا كحال يعني كيف يأكلون ويشربون ما تدري، هل في جو يعني حالا ليس كحال الإنسان في الدنيا، ولذلك أعزكم الله يعني لا يتذوقون فليس كحال لهم خصائص الله تعالى أعلم بتفاصيلها، ولكن هذه قاعدة عقلية مطلقة، المصمت هو أكمل من الأجر كما ذكرنا، المصمت يكون أقوى من الأجر، ولو يجب أن تدل على على على ضعف الدين. نعم هنا كما ذكرنا هي كمال ليست نقص، لأن آلة بصفة كمال، فلذلك ماذا؟ ما نستطيع أن فيها إلا بسبب صفة الأولى أن نتوقف فيها، ما نثبت ولا نفي، هذه مهمة جدا من حيث الإثبات من حيث النفي. نعم كمال كيف الإثبات؟ يعني أدلة العقلية أدلة العقلية باهظة العقلية إذا كانت تقدم معنا تجينا نعيش عندنا أدلة عامة وعندنا أدلة ماذا؟ أدلة تفصيلية يعني مثلا عندنا العلم كما دل عليه السنة دل عليه ماذا؟ العقل العلو دل عليه العقل، والأدلة العامة دلت على أن لابد أن يكون له الكمال المطلق، وهذا يدل على يعني اقرا وما تقدم فيه كان لك اي اشكال وتتبع في السؤال إيه؟ لأن جعل الضابط هو مجرد نفي التشبيه يلزم على ذلك أن نثبت صفات النقص من غير التشبيه. لأن في البداية ليس هناك إثبات على النفي، واضح؟ الذي في بداية القاعدة السابقة كان الكلام على الضابط في النفي. ليس الضابط في الإثبات، الضابط في النفي أنهم جعل الضابط في النفي هو مجرد نفي التشبيه. لا، نحن اليوم الضابط في الإثبات. الضابط في الإثبات. أنت تتكلم أخذناها اليوم؟ تكلمنا في البداية. البداية كان على الكلام على الضابط. على الضابط في النفي. النفاس. نفاس الصفات. يعني على ماذا اعتمدوا في نفي ما نفوه؟ اعتمدوا على مجرد نفي التشبيه، ولذلك الرد عليه ماذا؟ قال نفي التشبيه مطلقا هذا ليس بسبيل، لأنه ما من شيئين إلا بينهما ماذا؟ تشابه من وجه واختلاف من وجه، ولذلك عندما جعلوا هذا الضابط مجرد نفي التشبيه هو الضابط لازمهم ماذا؟ لازمهم أن نفي وجود الله بالكلية، لأنه لا بد أن يثبت شيء ماذا؟ يثبت شيء ويقع فيه التشابه، المعتزل عندما نفى الصفات لأن هذا هو ماذا أثبت الأسماء، فلازم هنا الوقوع ماذا تشابه الأسماء. الجهم عندما نفى الأسماء والصفات كلها لأجل نفي التشبيه كان لابد أن يثبت الذات ويثبت الوجود، والذات والوجود هنا ماذا يقع فيها التشابه، ووصل بهم إلى ماذا جعل الضابط في النفي ومجرد نفي التشبيه يستلزم نفي الوجود بالكلي. هنا الضابط في الإثبات، الضابط في الإثبات جعل الضابط ما هو مجرد نفي التشبيه، فقال أنا أثبت لله تعالى ماذا المهم ما هو الضابط فيما أثبت، عما يعني نفيته هو ماذا أنني ما أثبت أثبته من غير تشبيه. أقول له وجه لا كوجه المخلوق، له يد لا كيد المخلوق، نقول هذا الضابط يستلزم ماذا أن يوصف بصفات النقص كذلك مع نفي التشبيه، فيوصف بالأمعاء وبالمعدة بالكبد بالطحال مع نفي ماذا مع نفي التشبيه، فلا فرق بين هذا وبين هذا. فأنت لم تفرق يعني بين صفات الكمال وصفات النقص بين ما يثبت وبين ما ينفى إلا بمجرد ماذا بمجرد نفي التشبيه، فهذا الضابط مجرد نفي التشبيه يمكن أن يستخدم في أي صفة نقص. أجبت على السؤال ولا أي ما بعد؟ في سؤال ماذا شاف الفارق وذلك أن شيئين هنا نرد عليه نرد عليه، لأن أنت الآن جعلت الضابط مجرد نفي التشبيه هذا ضابط فاسد. لماذا؟ لأن ما من شيئين موجودين إلا وبينهما ماذا؟ بينهما تشابه موجه اختلاف موجه، ما يمكن لك أن تنفي التشابه مطلقا، فإن نفيت التشابه مطلقا نفيت الوجود. اتضح؟ سواء كان المعنى متفاضلا في موارده، هذا هو المشكل الذي هو التواطؤ الخاص، التواطؤ الخاص هو متفاضل كما ذكرنا نور السماد ونور الشمس، وهنا وقع تواطؤ ناخذ صفة النور، وهنا تفاوت في الموارد ولا ما تفاوت؟ تفاوت قوة النور أو متماثل سراج ألف سراج باء، والتواطؤ هنا كله، فالتواطؤ هنا كما ذكرت يعني إذا جعلت تقسيم التواطؤ ينقسم إلى قسمين تواطؤ كلي وتواطؤ جزئي، المشكك ما هو؟ هو التواطؤ الجزئي الذي هو الخاص، والكلي الذي هو العام.